الشارع مقفر كذاكرة الراهب، الوجوه تنفجر في اللهب، والموتى يملؤون الأفق والمداخل. ما من وريد يستطيع أن ينزف أكثر مما نزف، وما من صرخة يمكنها أن ترتفع أكثر مما ارتفعت. لن نخرج، والكل في الخارج بانتظار المركبات المثقلة بالعسل والرهائن. لن نخرج، دروس الضوء تتفطر أمام الحصر وعدم التكافؤ، والكل في الخارج يريد لنا الخروج. لن نخرج، عرائس العاج يتلفن خلف الخمر في وهج السبي وينتظرنا، والكل في الخارج ينتظر منا الخروج. لن نخرج، المدافع تجتاح حدائق العناب، تدمر أحلام البنفسج، تطفئ الخبز، تميت الملح، تطلق العطش يشقق الشفاه والأنفس، والكل في الخارج. ماذا ننتظر؟ لقد منع الدفء وصودر الهواء، فلماذا لا نخرج؟ الأقنعة تملأ المنابر والمباغي ودور الوضوء، الأقنعة الحولاء من شدة العجب لا تصدق ما يرى، فتهوي مشدوهة تتلوى كديدان الألسنة. لن نخرج، وهل نحن في داخل لكي نخرج؟ الخروج للأقنعة، للمؤتمرات والمنابر، الخروج للحصار القادم من الداخل، الحصار المتحدر من صلب صحارى البدو الساميين، حصار الأشقاء الملطخ بطعم النصر ورائحة الغربان. لن نخرج، والكل في الخارج يغلق المخارج ويبارك الطاغوت، يصلي يسأل المولى ويرجو القدير أن نموت. نحن لم نبكي ساعة الوداع، نحن لم نبكي ساعة الوداع، فلدينا لم يكن وقت ولا دمع ولم يكن وداع. نحن لم ندرك لحظة الوداع أنه الوداع، فأنا لنا البكاء. نحن لم نغفل ولم نسهر ليلة الرحيل، ليلتها لم يكن لدينا ليل ولا نار ولم يطلع القمر، ليلتها أضعنا النجم، قنديلنا ضللنا وحظنا من السهد لم نصبه، فأنا لنا السهر.